السادة اللي عرفتك بيها تريد اذكرك لو كنت ناسينا وحدي عفت لبنص بحر غرقان بس الله ستر وحدي عفت لبنص بحر غرقان بس الله ستر دقيت السادة اللي عرفتك بيها تريد اذكرك لو كنت ناسينا وحدي عفت لبنص بحر غرقان بس الله ستر وحدي عفت لبنص بحر غرقان بس الله ستر دقيت دقايا بالميسوية دقيت دقايا دقيت دقايا بالميسوية.